وهو موجود ويتشكل في هيئة إنسان أو في غيره، أو أن بعضه إنسان وبعضه حيوان، أو أن بعضه أجزاء حيوان حيوانات متفرقة. المهم أنهم يقولون في ثقافتهم ويزعمون أنك إذا واجهت الغول فضربته بالسيف سيدعوك الغول لأن تضربه مرة أخرى، فإن دعاك فلا تأبه به ولا تقبل. ويقولون إنك إن ضربت الغول كرة أخرى سيحيا الغول ولا يموت، وإنما الصواب عندهم أن تضربه وتبقي على تلك الضربة زمنا، كما حصل لتأبط شرا الذي خرج من بيت أمه وكان أحد صعاليك العرب فواجه غولا، حكى قصته وخبره في قصيدة له، قال فضربته في قصيدته يقول فإذا بالغول يدعوه لأن يضربه مرة أخرى وفق ماذا؟ وفق مزاعم العرب، لكنه أبى وبقي متكئا عليه واضعا سنانه فيه يأبى أن يكرر الضربة ويتبعه بأخرى حتى مات الغول. فلما مات الغول حمله ووضعه تحت إبطه ودخل على أمه، فسمي أو عرف بتأبط شر، فغلب لقبه على اسمه. الذي يعنينا هذا بعض من مما تزعمه العرب في جاهليتهم. إذا نظرنا بمنظار واقعي إلى هذا كله أو بتدارس لهذا الأمر، إن وحي السماء هو الطريق الحق لإثراء ثقافة الناس. أما الثقافة التي تقوم على الأساطير وعلى الدعاوي التي لا برهان عليها ولا دليل يعضدها تضع المجتمعات في المهالك، وأحيانا الناس من غير شعور منهم يدفعون إلى هذا الأمر فيقبلونه، وقد يخرجون بطرائق أخرى سأذكر بعضا منها، لكن سأذكر الدافع أولا. أحيانا عندما يعجز المرء أن يجد حلا لقضية يحملها يدب إليه الياس، لكن تلك القضية تتبعه فيريد أن يخرج منها بالكلية. من ذلك هؤلاء الذين ابتلوا عافانا الله وإياهم بالمخدرات والمسكرات، لما عجزوا عن حمل بعض التبعات التي كلفوا بها لجأوا إلى هذا العالم الذي هو عالم الخيال. وهؤلاء وإن كانوا أفرادا والمجتمع بأسره لا يقرهم على حال، فهم أهون حالا وأقل شر كأفراد لا كمنظرين، ممن يتبنون ثقافة تخرج الناس من معاناتهم التي يعيشونها إلى واقع أحلام لا يمكن أن تقع أبدا. وهذا مثاله الحي الواضح ما يسمى بالمسلسلات البالغة في الرومانسية. فهذه المسلسلات البالغة في الرومانسية على حد التعبير الواضح المعاصر إنما تريد أن تصنع أزواجا وزوجات لا يمكن أن يقع شيء من ذلك في أرض الواقع، فحتى القائم بهذا الأمر تمثيلا محال أن يقوم بهذا الأمر في واقع حياته. وكذلك ما يقال في حق من يقوم بدور الزوج يقال في حق من يقوم بدور الزوجة. لكنه وجد الناس في أنفسهم إقبالا على مثل هذا لأسباب، لكن تلك الأسباب تفي إلى سببين: الأول عدم وجود معرفة حقة لرب العالمين جل جلاله فكان هناك إقدام على المعاصي، والثاني ضعف نفسي وخواء روحي يريد منه الرجل أو المرأة الفرار من الواقع الذي يعيشه فيذهب إلى عالم الأحلام، لكن ليس عن طريق المسكرات والمخدرات إنما عن طريق الشاشات. وهذا الآخر قلنا أشد من الأول. لماذا؟ لأن الأول ينكره الحاضر والباد، ينكره الحاكم والمحكوم، ينكره الكبير والصغير، لكن الآخر ربما يدعم، ربما يعان، ربما ينظر إليه أحيانا نظرة إعجاب وإجلال، وهذا مكمن خطورته. نحن حاولنا من هذا كله أن نوظف ما زعمته العرب في جاهليتها على ما ادعاه الناس وبنوه من بنيان على شفاء جرف انهار في واقعنا ومعاصرنا وحياتنا المعاصر. لكن ينبغي أن نعلم نحن وإن كنا نتكلم عما زعمته العرب فلا يمكن أن نغفل أن العرب قال عنهم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان فيهم من غير أقوالهم هذه ومزاعمهم أخلاقا عز نظيرها وقل مثيلها. وإلا من الخطأ أن يأتي رجل يرتاد كتابة التاريخ فيريد أن يخرج العرب من كل حضارة عقلية أو نفسية، لأن هذا معناه أن الله جل وعلا لم يختر الأمة الحق التي يبعث منها رسوله. لذلك يجب أن نستصحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار من خيار. فعليه الصلاة والسلام ما زال يصطفى، فكل من فلق العالم فرقتين كان صلى الله عليه وسلم في أصلاب آبائه في أفضلها فرقة، حتى كان في بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. فاستصحاب هذا مهم. فالعرب وإن تحدثنا عن بعض مزاعمهم التي لا يقوم عليها دليل ولا برهان، قلنا كان فيهم الكثير والكثير، كان فيهم الكثير والكثير من البناء السامق والبنيان الشامخ الذي من ذلك وأعظمه الكرم والجود وإغاثة الملهوف وحمل الكل والإعانة على نوائب الحق وغيرها مما تلبس به كثير من الأخيار في الجاهلية. ثم جاء الإسلام فزاده تمكينا وأبقاه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب